أولا المصلحة والمفسدة كلمتان مرعيتان في الشرع، ومن قواعد الشرع الحكيم كما يقول شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فالمصلحة مرعية ومطلوب تكثيرها ومطلوب رعايتها، والمصالح ضد المفاسد. المصلحة عدة أنواع، لم يأمر الشرع بشيء أو شرعه على وجه الاعتقاد أو على وجه الإيجاب أو على وجه الاستحباب أو على وجه المنع والتحريم أو الكراهة إلا وفيه مصلحة. أوامر الشرع منوطة بالمصلحة، وأيضا أوامر الشرع منوطة بدرء المفسدة. وهذه المصالح أنواع، منها مصلحة هي في ذات أمر الشرع، يعني تستفاد المصلحة من نص الشارع في القرآن أو في السنة أو ما أجمع عليه أهل الإسلام، يعني المصلحة تؤخذ منها، يكون فيها رعاية المصلحة فتعلم من الشريعة نفسها، يعني من الحكم نفسه من الدليل نفسه. النوع الثاني مصلحة مستنتجة، والمصلحة المستنتجة نوعان، مصلحة منصوص على مثلها في الشرع، والثاني مصلحة لم ينص على مثلها في الشرع فهي مرسلة. والمصالح المطلقة هذه والمرسلة في النوع الثاني هي صنعة المجتهدين من أهل العلم، لكن هذا فيما يتعلق ببناء الحكم على قاعدة المصالح والمفاسد. لكن فعل الإنسان في نفسه، الله جل وعلا هداك للنجدين، طريق الخير وطريق الشر، وتعرف الذي فيه مصلحتك في الدنيا والآخرة وتعرف الذي فيه مفسدتك في الدنيا والآخرة. فعندك عند كل إنسان نوع معرفة بالمصالح التي تكون في حقه قوة، وبالمفاسد التي تكون في حقه ضعفا. فهنا إذا أدركت مصلحة في لشيء تختاره فهذا لك، أما مصلحة المتعلقة بالاستنباط من النص فهذه لها شروطها، وهي متعلقة بالفقهاء والمجتهدين من علماء الأمة. Oh.